بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذي في النار. لا زلنا بحمد الله تعالى في كتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد، وتقدم لنا 16 درسا، وهذا هو الدرس 17، ومدته اللي غنبداو فيها قول الله تعالى، وقلنا كل درس مستقل إن شاء الله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة العنكبوت آية 17. شرح الكلمات ديال هذه الآية العظيمة: إنما تعبدون. العبادة لغة التذلل والخضوع والانقياد، التذلل وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويمكن أن تشرح بقولنا: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ويمكن أن تشرح بقول: إعطاء الله حقه ويعطى المخلوقون حقوقهم. وتشرح أيضا: العبادة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول هي طاعة الله. أو ثانا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، اجمعوا وثان، وهو يطلق على كل ما عبد من دون الله سواء نحيت على صورة أم لا، سواء نحيت أو لم ينحت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا كل قبر يعبد صار وثنا ولا لا؟ ها؟ صار وثنا، ولكن القبر ماشي صاحبه. تخلقون تختلقون، معناها تكذبون. تخلقون إفكا، تختلقون وتكذبون. إفكا كذبا. هؤلاء ما الذين يسمون بالصالحين أو أصنام أو ملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو غير ذلك لا يملكون لكم رزقا، لا في السماء ولا في الأرض، ومن الأرزاق المطار. لا يستطيع أي مخلوق، فأحرى لمشي مخلوق من الجمادات، أن ينزل قطرة واحدة من المطار من السماء أبدا. لا يستطيعون أجلب الرزق لكم ولا أبدا، ولا أدفعوه، ما يجلبوه ما يديوه. إذن على هذا الحساب، من تقول لك لا يملكون لكم رزقا، لا يستطيعون أجلب الرزق لكم، إذن أش نديروا؟ فابتغوا، فاطلبوا الرزق عند الله الذي يملكه، واعبدوه، اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له. قوموا بطاعته على نعمائه، قوموا بطاعته على نعمائه، يعني نطيع الله تعالى ونشكره على النعم التي أعطانا إياها. أما الناس الآن يعصون الله تعالى برزق الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعصون الله تعالى بالرزق اللي يعطيك الله رزق وسير تشكر به. سير تشفح به، سير تخلي الباب. سير تعصب دير معاصي أخرى بالرزق ديال الله. هذا اللي الشيخ يقول للمغالبة ضربني ياخذ لي. الرزق ديال الله تعصب به الله. شوف شي رزق اللي ماشي ديال الله إلا عندك وعصى به وفين تلقاه؟ ما كاين. إليه ترجعون واعلموا أنكم سترجعون إلى الله وتحاسبون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ماشي غير يراه يراه ويحاسب عليه إليه ترجعون بالموت ثم بالبعث فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه بين لقومه أن حقيقة ما يعبدون من دون الله ما لها أوسع لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا وقد قال الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وفي الآية أخرى لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا وأنهم هم الذين يختلقون الكذب هاد العابدون هم الذين يختلقون الكذب بنسبة النفع إليها أما هما ما ينفعوا شيء ثم بيّن لهم أن هذه الأوثان لا تقدر على شيء من الخير وإنما يطلب الخير كله من الله دون غيره وأنه هو الذي يستحق إخلاص العبادة وإخلاص الثناء والشكر لأن مآل الجميع إليه بالموت ثم يبعثهم ويجازي كلا بعمله سورة الحج وقلا يا أيها الناس ضرب مثلا استمعوا له استمعوا بأذنكم واحفظوا بقلوبكم يا أيها الناس ضرب مثلا استمعوا له إن الذين تدعون أو تعبدون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الأربية من آدم حتى الثنية والصالحين كل ما خلق الله تعالى يجتمعوا ما قدوش يخلقوا الدبانة ثم تنزل الله معهم شوية وإن يسلبهم الذباب شان لا يستنقذوه منه من يمثل لهم دبنا بشي حاجة شي حبة صغيرة ما يستطيعوا يحيدوه بها وما يعرف هذا غير الناس القدام بحالي اللي كان يرسو السكر في شي زيف السكر عندنا غالي وتتنزل دبنا كتهز واحد الحبوبة صغيرة وتهرب ما يسمى بالصالحين في عندهم ناس ما يقدوش يحيدوها شي بغطان غلبتهم دبنا وخذين تاعتك اللي قلت سميها عبد العزيز وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ما يفكوه منه أبدا ليش؟ ضعف الطالب هو المطلوب الطالب هو الذي يعبد الأصنام المطلوب هو ما يسمى بالصنم ما فيش مثلا الناس لما اعتمدوا على غير الله وكلهم الله تعالى إلى أنفسهم يبسط الدنيا هالجفافة ما لها الحوادث المصائب موجودة لأن الناس ابتعدوا عن تعاليم الإسلام وأكبر معصية عصي الله بها هو الشرك شكون هذا البلاد اللي ما فيهاش الأصنام وما فيهاش الشرك شكون هذا البلاد وكنا كنضحكوا على قريش تنسمعوهم زمان العرب عندهم 360 سنة في الكعبة وخارج الكعبة كل واحد عارف اسمان بلاد ويقف بلا دار عارف بلاد جيش ولا ثلاثة ولا شان تحطوا عليهم يحكوا ان الوالدين 360 سنة عندهم. فإذا نحن الآن كل قريم في 360 وش كل الشرك ديالهم غليظ ديالهم ولا ديالنا 360 العرب كلهم احنا 360 في كل قريم. واحد الباحثة المرأة سميتها خديجة بن الحاج دات واحد البحث في الرباط وسلا دات على المشعوذين ودات على الأضرحة ودات على لقات 48 دار ما بين الرباط وسلا تيداوي ولا أحياء هما في تحت الأرض شي تيداوي ليه ركابي شي تيعتقدو ركابي شي تيمنعت 48 دار وتم بالجحنان بين الرباط ما كنشوفو الأضرحة ولكن دخل داخل تلقاهم. واش البشر الذين يطلبون الأموات ويطلبون الأضرحة أشوف فيهم الله تعالى بعين الرحمة؟ لا ما كيش كان عرض عين الغضب. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية العظيمة إن أصل دين الرسل هو التوحيد كلهم الفائدة الثانية بطلان عبادة الأوثان والأصنام كذلك. الفائدة الثالثة أن الخير والشر مقدرون من عند من؟ من عند الله. الخير والشر مقدرون من عند الله لا يستطيع أحد أن يرد ما قدره الله. الفائدة الرابعة وجوب عبادة الله وشكره واجب على البشرية الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ويشكروه على نعمه. الفائدة الخامسة إثبات المعاد. شكون هو المعاد؟ البعث موجود والبعث من المغيبة ولا يؤمن بهذا إلا المسلمون مؤمنون بالغيب. مناسبة الآية للبعث حيث دلت الآية الكريمة أن الرزق أيوة لا يطلب إلا من الله. الأولاد من الرزق ولا لا؟ وليش تتمشي لعلي بن حمد ايش يعطيك الولد؟ هذا ماشي رزق هذا الرزق والصحة الرزق الأولاد الرزق. لا يطلب إلا من الله فيكون طلبه من غير الله شرك أكبر. أنا أخذت واحد المرأة جات لي مشيت ثلاثة المرات اللي مشيت لواحد الضريح أقرب ليه الولاد ولكن ولد قالت لي مشيت ثلاثة مرات المناقشة معناها أسئلة هي المناقشة. يشرح الكلمة الآتية تعبدون إيش معنى تعبدون؟ ها؟ نقال نقال تعبدون. أولا نعرف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبدون أوثانا جمعوا وثن وهو يطلق على كل ما عبد من دون الله سواء نحيت على صورة أم لا. تخلقون تختلقون إفكا كذبا لا يملكون لكم رزقا ليس في أيديهم مفاتيح الغيب أو مفاتيح الأرزاق حتى يرزقونكم لا يستطيعون جلب الرزق. فابتغوا يطلبوا الرزق عند الله وعبدوه واخلصوا له العبادة واشكروا له على نعمه. إليه ترجعون بعد الموت والبعث. قال تشرح الآية شرحا إجماليا. وهذه اتخذنا واحد العادة هذه الكتاب تنقرأ ونعوضه جوج مرات، لا الفوائد ولا المناقشات ولا الشرح الإجمالي، حتى يتمكن في قلوب السامعين ومن سيسمعوا بعده إن شاء الله. قال شرح الآية يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام أنه بين لقومه أن حقيقة ما يعبدون من دون الله أوثانا، أوثان فقط ماشي معبودات، لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا، وأنهم هم الذين يختلقون. شكون هما؟ العابدون. يختلقوا الكذب بنسبة النفع إليهم. ثم بين لهم وأزيد عليها السدنة، السدنة اللي في الأضرحة الآن في يكتبوا الناس، واحد إنسان ما ولد شي 15 عام وجاب ذبيحة وبات هنا هو ومرته وخرجوا تيولدوا، وش تيقول هالشي؟ والناس جايين شي يجيب الطور، شي يجيب الحولي، شي يجيب العفلوس، شي يجيب الدجاجة، شي يجيب الفير، شي يجيب ثم بينا لهم أن هذه الأوثان لا تقدر على شيء من خير، إنما يطلب الخير كله من الله دون غيره، وأنه الذي يستحق إخلاص العبادة وإخلاص الثناء والشكر، لأن مآل الجميع إليه بالموت ثم يبعثهم ويجازي كلا بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال استخرج ثلاثة فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. ثلاث الآيات الفوائد غنجيب وحنا خمسة. الفائدة الأولى أن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد. الفائدة الثانية بطلان عبادة الأوثان، وكل قبر عبيد فهو وثن. وقلت لكم يمكن مشيت لواحد الصنم كان عرفوه هو براسه ومات، ودفنوه في البيت ديالو في 14 متر فوق. مشيت زعما باش ناخذ شي رغطاء نقلع شي واحد، ولكن لقيت محضرني بزاف، وكان حسب لقيت 36 36 غطاء على الدربوز. وفي ذاك العام ما نعرف شحال من سنه هذه، غير تكون دابا شي 150 ولا 200. وكان عرفوه هو براسه. الان يعبد من دون الله، يعبد من دون الله قبل ان يموت وبعد ما مات. وموجود في زوجتي اسحاق اسمه سيدي الشيخ، مدفون في قريات يسمى سيدي سعيد. الفائدة الثالثة أن الخير والشر مقدر من الله، لا يستطيع أحد أن يمنع قدر الله. الفائدة الرابعة وجوب عبادة الله وشكره. الفائدة الخامسة إثبات المعاد. قال وادعوا مناسبة الآية لباب من الشكر المستغيثة، قالت هنا حيث دلت الآية الكريمة أن الرزق لا يطلب إلا من الله، فيكون طلبه من غير الله شركا أكبر يخرج من الملة. وضعوا مناسبة الآية لباب من الشرك أن استغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن استغيث بغير الله أو تدعو غير الله. هذه بلاد هذه الاستغاثة. أو تدعو هذه بلاد أعطيني. وقول الله تعالى انتقل الآية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل هل هناك شخص أضل من الذي يدعو غير الله من دون الله من لا يستجيب له ولو تعيسنا لحظة الدنيا ما يسمع شيء وما يرد عليه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وغافل عن دخشة تقول له ما شاب شيء ولكن العابدون تظن بأنه إلى شدبار بحال دبار شاب شيء شي ضريح الآن راه صاحب الضريح رمى ليه الكاميرا كيشوفوا راه جاوا وليده وتيعتقد أنه يسمعه إذا كان يخاطبه عند قبة عند قبر تيظن أنه كيسمعه تيعتقد أنه كيسمعه وتيعتقد أنه يستطيع أن يقضي حاجته. وإذا ما كانش هذا شرك وما كانش هذا كفر ما بقى الشرك في الدنيا داع مرة واحدة. وهم عن دعائهم غافلون. وهم شكون هما المعبودون عن دعائهم العابدون غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء. ما الذي يكون أعداء للآخرين؟ كان المعبودين أعداء للعابدين وكانوا بعبادتهم كافرين لأن الدعاء هو العبادة. شرح الكلمات ومن أضل من استفهام يراد به الإنكار أي لا حد أضل ما كان شي واحد أضل من الذي يعبد غير الله. أضل أجهل لأن الذي لا يعرف ربه هو الذي يسمى الجاهل. يدعو يعبد ويسأل لأن الدعاء هو العبادة. يسأل وعند الأضرحة يبكون وفي الصلاة في المساجد يلعبون. هذا الجواب كنت قلت لي هكذا تعال يتشرب عيني في الجامع وعند الأضرحة يبكون ويخشعون تشوفوا شي واحد تشوف تقول له تعال تشوف فيكم داخل تشوف الداخل وشوف الخارج تشوف كل شيء. من تكون في الركوع تشوف السماء العين. من تكون عند الضايع يحضر راسه. ممن لا يستجيبوا كيف يقول لي ما يستجيب لهم شيء ليس به قدرة على الاستجابة ولا يسمع لهم إلى أن تقوم الساعة. ولو تشد الخدامة وتبدأ تطلب يطلب أنت والخدامة ديالك تقوم الساعة باش يسمعك شي واحد راه ما كاين شي. إوا اللي ما سمعك شي نفرضوا أنه يقدروا من اللي ما سمعكش يقبل شي حاجة ولكن هذا لا يسمع ولا يقدر. العيالات يمشيوا العوين في العقرات هلا وانت العقل في سيدي سليمان بول كيفان ها هو هنا حدا جيت الحشق الدور ها واحد العوينة تاعمو فيها جيت عليه من سطح سيدي بابا ها علي بن حمدوس تيعطي العزالة وتيسميوه علي قال كي لمشى هو تما هو ومرتو ونعصر راسو جيت رجال معصر مرة ما نعرفين وتولد ليه تيسميوه علي طيب نمشي عند الطبيب واش الرحم مشتق واش تتولد ولا ما تولد شيء اما نمشي لواحد ما يعرف حتى شي حاجه ايش هذا المشي ده كانوا لهم اعداء ضمري لم يرجع لها المعبودون اللي كلوا الاعداء هذا اللي يعبدوهم سيكون المعبودون للعابدين أعداء يوم القيامة رغم ما تعرفوش ما يعرفوش بأنهم تعبدوهم الله تعالى أخبرهم هذوك يعبدوكم كما قال عيسى واش تستحقوا يعبدوكم غافلون لا يشعرون بدعائهم ولا يسمعون إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة إذا كان في الخير ما مسالك شيء إذا كان في التمارة ما مسالك شيء إذا في الغيرة فيها محاوى عقبك في حاجة سير كل الله اللي خلق سير جمرة تدويها ولا سميتو جيبها عند وكان واحد يقول سيدي سعيد فالكبدان يجيه الناظر حدا الدريوش لما تتود الامرأة يجي يخليها عندها عشر ايام عنده عشر ايام ولا خمسة عشرين يمشي لدارو حتى العشر ايام اللي قال له ولا خمسة عشر يوم يجي ليها هذه راه فضيحة ومستعد هذه ماشي بشر ويديها له عاد خلاص من ناحيه السلفيه والمرات السباس ما صار في الكلاسيكيه كلام ممكن بس ما عمرني قالوا له لا هذا هو القانون انا مني كتشمر الويضه ديال الطوموبيل تندوز عند مول الرويد نقول له عمرها حتى نجي نفخا معناها هاد الكلاب اللي ما عندهم لا غيره ولا شيء الدمر فيه يخليها في الكبداني ولا يخليها علي بن حمدوش عند ذوك العفارت ولا شي حاجه هادو راه الكلاب هادو ما عندهم غيره وقتلوا من لا غيره تالا يمكن الرجل ما كيقول شاي ودوك العفار تشبعوا اللحم وتشبعوا السوا هادو ما عند باباهم لا صلاه ولا دين ولا مله هادو راه واقعين كنقول لكم زعما راه ماشي انا تنحكي وصفي لان كاين ثلاثه جهات الدريوش كاين مصطفى في الصوتي اللي عارف وكاين سعيد في الكبداني كاين واحد الضريح تما ديال باهم وكاين حسان في الدريوش وهذاك المصطفى اللي في الصوتي دار معمل في طنجة حتى ما تخلوش داك الشيء لقى الراحة في هذه الطريقة وخلى المعمل وخلى كل شيء جا دار الجامع ودار زاوية هال هال هال بهاي مشاو بالحق اللي كت اللي لقى الحمير كت البرادة اللي لقى الحمير كت البرادة اش تيديروا لها عاد يديروا لها الذهب ديالها وكل شيء لبسوها الحوايج مزيان بحال روحوها عروسة وداوها لسعيد عروسة وسير عشر ايام تجي ليها اسيدي الله وفين ما كانش يضارح فيه غير حال هذا النوع هذا ايه يا هودي غافلون لا يشعرون بدعائهم، إما لكونهم مسخرين بالعبادة في الملائكة والأنبياء والصالحين، أو زمان ذلك الأصنام والأحجار. تعرف أنا واحد عم ديانا مازال صغير كاتب دي الفروج، عقلت على الدرس واحد الفروج حمر، ما نعرف واش زعما تشد ليلي زعما واش ديالي الناس يقولوا عيالات ما كيدبحوش عندنا عند العوام، دبي هاد العيالات حرام. لكن العلماء يقولوا ذبيحات المرأة عند العلماء جائزة من غير كره فعلما، ومن يقول ذبحوها حرام فهو حمار في فمه لجام. حال المرأة حال انت، حتى إذا انت عيان قاعوا في العيد الأضحى ومرفت تصلي الجار شد لها الدم وتذبح. دفنت تذبحات الفروج على واحد الحجرة بعيدها بالقصر واحد جوج كيلومتر ولا كيلومتر وصول لفهم. أنا ماشي غير البصل حتى العصر كان تعمل حتى العشر. حشر الناس أي بعثوا وجمعوا للحساب يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم، إلى أن تقوم الساعة من آدم إلى أن تقوم الساعة في صعيد واحد. والشمس حارة قريبة من الرؤوس، بقى غير جوج كيلومتر بينها وبين راسك. والرجال والنساء مختلطون، والعرق يتصبب من الناس، وينزل العرق في الأرض ديال المحشر 70 ذراعا، ومنهم من يصل له العرق إلى أذنيه، ومنهم يلجمه العرق للجمع. قالت عائشة يا رسول الله وفضحتا يختلط الرجل النساء ينظروا بعضهم إلى بعض؟ العائلة اللي تسمو وماذا هذه دابا إذا شفتي لها تفرح. قال لها الأمر أشد من ذلك يا عائشة، كل سنة يشوف هنا ولا هنا ولا سنة، كل واحد بالمحنة ديالته، غير إذا شدينا واحد دابا كنقلعوا له بالدرصاع في وسط الشارع يبدا يشوف اللي دازو، يبدا يشوف يساليهو لكل لقي في معاد يسالي كيشوف. وعاب لا خير ما فيها لا ذيبة ولا التعاليب. هما الدنيا الآن غير تعاليب والذيبة. كانوا لهم أعداء سيكون المعبودون للعابدين أعداء يوم القيامة، وكانوا بعد الكافرين، وكان المعبودون جاحدين نكروا ومكذبين لعبادة عابديهم يوم القيامة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا حسرة من يعبد غير الله، يا حسرة من يشترك بغير الله، يا حسرة من لا يتعلم دينه، يا حسرة من لا يعرف ربه الذي خلقه ولا عظمته ولا قدره، يا حسرة من لا يعرف نبيه إلا في يوم 12 في ربيع الأول. ما تعرف النبي قال بالطبل والغطاء والمزامير. أنا أقول لكم واحد فيكم بغى يدير العرس وجدوا كل شيء هاد العشية وكل شيء ناضي، فرحتوا. واحد فيكم ما تنيت هاد العشية، واش يستمر الفرح ولا يغلب الحزن؟ اللي يغلب الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الكلام اللي كنقول لكم ما قال لكم حد. نهار مولود النبي صلى الله عليه وسلم سميته محمد ذاك الشعر، هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ طيب مولود مثل الأولاد، ولما مات مات نبيا رسولا، وأكبر مصيبة أصابت المسلمين هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اللي تحتفل ب 12 المولد في ربيع الأول كانه يقول سعدات ما عمرنا ما نشوفوه، تهنينا منه، حرمنا كل شيء. ومن غيّر غداءه، لا غيّر فيه الغداء ديال الكود ديال الكاطو وفرحتي وسميتو، ما كتحبش مني. الناس ما فيهم النبي صعبه يبكون وانت تضحك وتغني وتتصلى، مصيبه. هل يحتفلوا بمولد النبي بالرقص والغنى وترك الصلاه وشرب الخمر وتشفرت والصيغه بغير الله؟ كيف جميع المعاصي كلها، جميع الرذائل مجموعه في المواليد. هيا النهار ديال الجاتو ديال سميتو راك مع الاخرين اللي فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. جاك ذاك النهار مثلا عندك البرنامج ديال في المطبخ، نهار الاثنين مثلا عندنا فيه العبس، دير العبس ذاك النهار. هاي هاي الفرار معامرين وسميتو الى اخره، لا خديجة تسلي ولا ولا فريدة ولا التشي. ايه ودي الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة سميتها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين منكرين. ما يعرفك يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد، لا نفي للجنس، لا أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبادة السامع المجيب الخالق الرزاق ويعبد أشياء ليس لها قدرة. ويعبد الأشياء لما عندها قدرة. عيثوا هذه النظرة واش تسمعكم؟ هذه النظرة تسمعكم؟ قد يكون حاجة ايش تفرق بينها وبين اللي مات؟ هذه مازال كنخشي فيها نظر وتحافظوا ما يتهرسوا. ليس لها قدرة على إجابته لا أن تقوم الساعة. إما لكونها مسخرة لعبادة الله في الملائكة والأنبياء والصالحين أو جماعة ذلك الأصنام. وكان واحد جبل فايت واحد في خنيفرة، مرة في خنيفرة سميتو تبينت، تيمشيو يذبحوا على جنون تما إلى الآن تبينت. واحد الجبل سميتو توريزان حداك الموس براد خنيف راه بشي 40 كيلومتر يذبحوا فيه البقر. قالت ذبحوا فوق الجبل، قال لي واحد هذه الايام زعما باش يقربوا لله طلعوا فوق الجبل سميتو توريزان. ونعرف اللي ذبح عليه ولكن الجبل ما عصف. ليس لها قدرة على إجابته لا يتقن الساعة، إما لكونها مسخرة لعبادة لك الملكة والأنبياء والصالحين أو جمادا كالأصنام والأحجار والأوتان والقبر. من كي تعبد جماد واللحي القبر ماشي صعب القبر القبر. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الناس يوم القيامة، ثم تظهر للعابدين تظهر ليهم النزمة والخطيئة، ثم تظهر للعابدين خيبة أملهم، خابوا وخسروا غلو كيف أنه تيحرطوا. فإذا هما معنا بتفتشي حاجة حين يتبرأ منهم عبودهم يوم القيامة وينقلبون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم ويجحدونها. يقول لكم كنت أنا عبدك وغضبتني. الفوائد من هذه الآية العظيمة، فإذا الأولى أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله، دعا غير دعا وما ذبح على السب لعن الله من ذبح لغير الله. الفائدة الثانية إثبات أن المعبودين غافلون ما عندهم خبر غير الشكل ديالك عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم ولا يسمعون. الفائدة الثالثة تسمية هذا الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. يا رب اعطيني ها عبادة، يا سيدي فلان اعطيني هذه عبادة. صرفت العبادة لغير الله فأنت مشرك. الفائدة الرابعة أن هذه الدعوة سبب لعداوة المعبودين للعابدين، سبب هذه العبادة سبب هو ديال العداوة بينهم يوم القيامة. خامسة، فائدة خامسة، بيانا أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة عابديهم، تبرؤوا منهم. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أنه لا أحد أجهل وأضل ممن دعا غير الله، لذا يكون الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء وصرف العبادة لغير الله شرك، شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ملاحظة، كفر عبودنا بالعابدين قيل بلسان المقال وذلك في الملائكة والأنبياء والصالحين، هذا بلسان المقال. الملائكة والأنبياء والصالحين واضح غادي يجاوبوا يوم القيامة. أما في الأصنام وسائل الجمادات فقيل أن الله يخلق لها النطق، إن الله على كل شيء قدير. تكلم الحجر ولا ما تكلمش؟ إذا أراد الله تتكلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا يسلم عليه. فيجوز نجاح الحجر يسلم عليه الحجر. فكنتي قوتي كذيب المشركين. وقيل هذا واحد الشخص، وقيل انها تكذبهم بلسان الحال، يعني ما تقدرش ولكن لسان الحال تكذبهم. واذا اراد الله تعالى ان يخلق لهذه الاصنام افواها فالله قادر على ذلك. على السماوات والارض عندها شي فن؟ قالتا أتينا طائعين. بس هدرت المناقشة يشرح الكلمة الآتية: ومن أضل يشوف ومن أجهل ممن يدعو يطلبه ويسأله من لا يستجيب له المعبودين الأموات غافلون غافلون عن دعائهم. حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء المعبودين معبودون كانوا أعداء للعابدين وكانوا بعبادتهم كافرين وجاهدين لا يعترفون بها لأنهم يستحون من الله. أيشركون مع الله في العبادة؟ العبادة لله. اشرح الآيات الآيتين شرحا إجماليا. أنا عود يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أشد ضلالا وجهلا ممن يترك عبادة السميع المجيب ويعبد أشياء ليس لها قدرة على إجابته إلى أن تقوم الساعة، إما لكونها مسخرة لعبادة الله كالملائكة والأنبياء والصالحين أو جمادا كالأصنام. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الناس يوم القيامة ثم تظهر للعابدين خيبة أملهم حين يتبرأ منهم معبودهم يوم القيامة ويغلبون وينقلبون لهم أعداء ويكفرون بعبادتهم ويجحدونها. إذا أعمار ديالهم ضيعوها في عبادة غير الله فالمعبود لا يعترفون لهم بالعبادة والله تعالى لا يقبل عبادتهم. يقول لهم سيروا عند هذوك اللي كتعبدوا الى عندهم شي جنة يدخلوكم. طيب استخرج بعض فوائد من الآيتين مع ذكر المخرج. عاود نعود ثاني للفوائد. الفوائد الأولى: أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله. فإذا الثانية: إثبات أن المعبودين غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إجابتهم. غافلون ولا يستطيعون وخم غافل لا يستطيعون. فإذا الثالثة: تسمية هذا الدعاء عبادة والحديث الدعاء هو العبادة. فإذا الرابعة: أن هذه الدعوة سبب لعداوة المعبودين للعابدين يوم القيامة. فإذا الخامسة: بيان أن المعبودين سيتبرؤون يوم القيامة من عبادة عابديهم. وضح مناسبة الآيان: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. أول حيث دلت الآية على أنه لا أحد أجهل وأضل من دعا غير الله، لذا يكون الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ننتقل الآية الثالثة وهي باش غادي نختمو الدرس إن شاء الله، وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اشرح الكلمات: يجيب يستجيب له. ما الذي يستجيب لنا؟ الله. هل يستجيب لنا جبريل وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم السلام؟ المضطر المكروب الذي مسه الضر، يعني شي محنة كبيرة مسه الضر، إما بالفقر وإما بالمرض وإما بالفقر وإما ويكشف السوء، يزيل الضرار عنه وعن غيره بإذنه تعالى. وفي الغد انت اعطيه الدعاء شي واحد مريض في الدار ديالو، والله يدي مرض ديالو اللي هو النصارى، هذا ترى عنده مدوية، راه كيدير الادويه ديالهم. ليش ما تقول الله الشافي؟ ليش يدي اللي هو النصارى؟ خلفاء الارض كل قرن يخلف الذي قبله قد انقرض، هذا هو الخليفه. تذكرون تبتعدون، الشرح الإجمالي. يقرر الله في هذه الآية الكريمة العظيمة بعض الحقائق التي يختص بها دون من سواه، ومن ذلك استجابة دعوة المكروه اللي عليه المحنى يستجب لله تعالى ولو كان كافرا، وإزالة الضرر عنه، والمحافظة على جنس البشر بوصل حاضره بماضيه. واحد يخلف واحد، واحد يخلف واحد، احنا خلفوا بفتنا، احنا أولادنا يخلفونا، وهكذا. ثم يبين سبحانه أن من لم يتعظ بمثل هذا، لم يتعظ بهذه الآية وغيرها، ويعتبر ويعبد الله وحده فلن يتعظ بغيره أبدا. كالذي يذهب إلى المقبرة لدفن الميت يقول ديروا موعظة، يا غافل أنت داخل الأموات وتدفن الميت من الأحياء، ولم تتعظ بالموت وتريد الموعظة؟ ما كانت موعظة على القبور. من لم يتعظ بالأموات والمقبرة لا لا لا وعظه الله. ايش هذا الكلام؟ نقول القلب ما تقرأ في القرآن حرام، عاود نقول احنا هاي الحمد لله الحمد والسعين ونبدأ نقرأ القرآن ونكرنا على القلب، ما تقرأ شيء، ما كانت موعظة. ومن بعد زعما من كان رجعوا درنا موعظه في المقبره، رجعنا لقينا عشره الشباب راه ولاو تيصلي، سدي وكاع فيك الموعظه، ما عندهم غلط في هذا. والناس مشغولين، واحد بالمسحات قو قو قو، واحد ميتو جيب التراب رمي هذا جيب الماء، واحد ايش هذا الكلام؟ واللي بغى يدير كيما دار النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يستدل اللي قلت دار النبي صلى الله عليه وسلم غير ما دارش الموعظه، اخبرنا باحوال الميت، احوال الميت المؤمن والفاجر، وجاز وشحد واحد العويل، شد واحد العويل وتي يخبش فيه في الارض واستقبل القبله والناس جالسين، يولي بدي يدير بحال هذا الموعظه يديرها. من السنة ها؟ نعم. هذه الإخلاص في الدعاء، الفوائد، الإخلاص في الدعاء سبب للاستجابة. أما تجعل الوسيطة بينكم وبين الله في الدعاء هذا غير صحيح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما كانت الوسيطة. ولكن قال ابن القيم رحمه الله الإجابة تكون بعد الاستجابة، استجب لله تعالى بعد تمتلك الأوامر ديالو واجتنب النواهي، عادي يستجب الله تعالى يجيبك الله. الفائدة الثانية إثبات بركة الدعاء ونفعه، الدعاء فيه البركة وتنفع، لكن دعاء الله. الثالثة أن الخير أو الشر مقدر من عند الله عز وجل، فإذا الرابعة الاستدلال على تحيد ألوهية بتحيد ربوبية. وهنا يقول علماء ديال التوحيد على كل حال راه الاعتبار في كل اثنين برجاله. سيقول تحيد الربوبية تستلزم تحيد الألوهية، معناه لما اعترفت أن الله هو الذي خلقك بلا ما نقريوك لا نعلموك اللي غيتعبد هو الله اللي خلقك. وتحيد الألوهية تتضمن تحيد الربوبية. ما يحتاج الواحد يقول له عبد الله اللي خلقك، لا هو يعرف راسه. الفائدة الخامسة إجابة الله لدعاء المضطر وكشف سوءه. يتكون عليك المحنة وتكون خالص تجهل الله تعالى يكشف الضر ديالك. فإذا السادسة معرفة الله بالفطرة. معرفة الله بالفطرة تجي دابا العجوزة اللي ما عوجوهاش الناس تقول لي هات من الله تهز عينيها السماء. لأن اللي ما عرفش من كاين الله تعالى لما زال كاع راه ما موجودش في الدنيا. لا فائدة لوجوده. إلا ما عرفتش بأن الله تعالى مستو على عرشه فوق السماء السابعة استواء يليق بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان راك ميت وأنت حي. ما سمعوش الناس اللي يقول كل الله في كل مكان. يقول الله في البار؟ ها؟ يكون في الفران هذا الفران ديال العصري اللي وصل داخل. يكون الله في البحر تيعوم ثم يكون في البير. إذن علموه في كل مكان. وقال اللي دستور المدرسة قريته ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وخليه عندك نزلوا مرة أخرى. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني في علمه. وكاين المعية العامة والعامية الخاصة والمعية الخاصة. الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والعامة على مع جميع المخلوقات كلها. وش الله تعالى بذاته كيف في الأدب؟ نقول لكم واحد مثال كاع ما عمركم سمعتوها. الله ليس في السماء ولا في الارض. وفين؟ فوق السماء السبع. لان السماء هو هذه. الله ما كاينش هنا. ها السماء السبع. هنا ما كاينش. فوق السماء السبع البحر وفوق البحر العرش وفوق العرش الله تعالى وليس محتاجا اليه بل هو الذي خلقه. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أنه لا يستجيب للمضطر إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون دعاء المضطر وهو الاستغاثة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. المناقشة، يشرح الكلمة الآتية يجيب. يستجيب له المضطر المكروه سواء في الصحة ولا في الفقر ولا في الظلم ولا يكشف ويزيل السوء. خلفاء يخلفوا بعضنا بعضا الأرض تذكرون تتعظون. يشرح الكلمات صرحا يشرح الآية صرحا إجماليا. نعود لها ثاني. يقرر الله في هذه الآية الكريمة بعض الحقائق التي يختص بها دون من سواه، ومن ذلك استجابة دعوة المكروب وإزالة الضرر عنه والمحافظة على جنس البشر بوصل حاضره بماضيه. ثم يبين سبحانه أن من لم يتعظ بمثل هذا ويعتبر ويعبد الله وحده ك فلن يتعب بغيره أبدا. استخرج 5 فوائد من الآيات مع ذكر المخرج. يعني يرجعوا الفوائد مرة أخرى. الفائدة الأولى قلنا الإخلاص في الدعاء سبب للاستجابة. أرضي سيدي فلان ما خدمش، أرضي النبي ما خدمش، سيدنا جبريل ما خدمش، رجال البلاد ما خدمش، رجال البلاد قالوا الحيين الميتين غير يطلع راس فرطان يطلع على مكنس يقول شيء لرجال البلاد. لا أحيا مازال ما سمعوه، لا أموت ما يسمعوه. الفائدة الثانية إثبات بركة الدعاء وسعه. الفائدة الثالثة أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل. الفائدة الرابعة الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية تستلزم توحيد الألوهية. خامساً إجابة الله لدعاء المضطر وكشف سوءه. السادسة معرفة الله بالفطرة. طيب ودع مناسبة الآية لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مازال لازم شوية نقرأ واحد الصفحة باقية. اسمع، ولو الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادر على هذا لأن لا استغاثة دنيوية من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، ولكن الحديث ماله ضعيف. شرح الكلمات، منافق النفاق لغة هو إظهار خلاف ما يبطنه الشخص، تخفي الكفر وتظهر لمن المسلمين، تخفي البغض وتظهر لنا المحبة، وشرعا إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ولعل المقصود في المنافق هنا عبد الله بن أبي. بعضهم قيل أن المراد بالبعض هو أبو بكر رضي الله عنه. نستغيث الاستغاثة طلب الغوث لعنى. الآن يقول المخرفون بأن كين الأوتاد والأقطاب والشخر ولان جابوا الغوث، الغوث هو الملك ديالهم سلطان الصالحين، وعطوه لعبد القادر الجيلاني قال كان سلطان الصالحين أبكت لحيلة من نار حي أغيات صحابه في الضيقات يا مولاي عبد القادر الجيلاني ما خلون في جرب بشي الداع عطوه لعبد القادر البر والبحر صافي ما كاينش. والمخرفون اكثر من هذا واش يقولوا يا اهل النبأ على من فرض، هذا اعتقاد فاسد وخامش. ايش معنى هذا؟ قال 660 ولي اللي كاينين في الدنيا اموات ولا احياء، قال كيديروا النبأ باش يسيروا الدنيا كل 24 ساعه تيشبه واحد، معنى الله عندهم ما خدامش ماشي الحي القيوم. اما عندنا فالله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عندهم لا كيسيرها واحد غدا يعطيها لواحد آخر بحال اللي مال التاكسي اللي كيتبدل التاكسي ديالهم في الوحدات ديال بعد الظهر يتلاقى يعطيه التاكسي ديال كيتبدلوا. وقال لهم واحد سميتو عبد العزيز الدبار في فاس، قال لهم تجمعوا الأولياء الأحياء والأموات في غار حراء. غار حراء فيه جوج متر على 75 سنتي، هي شحال في المحسبة؟ أربعة دروع على ذراع ونص، هي كم؟ ثلاثة متر ولا أربعة؟ ولا لا؟ ما كملاش. هل تجمعوا الأولياء الأحياء والأموات تما؟ قالوا ليه وباش تعرفوا الأموات؟ قال لهم ما عندهمش طفل. قال لي لما تجمعتوش في غار حراء فين تجمعوه؟ قال لهم في جو تسع جيت بالميم. قال لي لما تجمعتوش في الميم فين غادي تجمعوه؟ قال لهم غادي نجمعوه في الصدر ديالي. يولي الصدر ديالي قد ما نعرفهاش يجمعوا فيه الأولياء. شفت خلاص كنت بنت عند واحد الرجل في الرباط وعندهم واحد العجوزه كبيره، هذاك الشيء اللي علموا لها العلماء ديالهم. واجبت مالها هذاك قالت لي راه كان اللي يبغى يحول الحج لزاوية تسع ولكن مات مازال ما حولوا. بغى يحول الحج لزاوية تسع، جيت بالميم. والعجوزه ما بقات حتى عيت وقالتها. علموها المخرفون. واللي عارف الله تعالى حق المعرفة يحمد الله تعالى، واللي عنده القلب ما يقبلش الخرافات والمستحيلات والمتناقضات يحمد الله تعالى. يا طيب نستغيث، لا وصلنا ده بشرح الآية، نستغيث والاستغاثة طلب الغوث وهي الدعاء مع الكرب، يعني اللي عليه معنا بالذات، وهو إزالة الشدة. والمقصود بالاستغاثة باستغاثة المؤمنين هنا الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيما يقبل عليه، عاد ما قبلت ولكن الحديث ضعيف. الشرح الإجمالي ولو كان الحديث صحيح. يخبرنا الراوي في هذا الحديث أن رجلا من المنافقين كان يدي الصحابة، ولما ذهبوا ليستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه كف أداه، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على مثل ذلك هذا، فقد نهاهم على الاستغاثة به، وذلك إرشادا لهم إلى حسن الأدب مع الله عز وجل وسدا للذلعة وحماية لجانب التوحيد. الفوائد: بيان ضرر المنافقين على المسلمين. وراه المنافقين حتى دابا، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا كنت تشوف في القران، هذا كنت تمشي لك انت فلان وفلان، هذا تيخرف، هذا كينشال. شي واحد بندقرات هنا في وصول عروس يقول الناس ما تنشوفش لدى القرآن، وماشي غير هو. وكاين الشباب اللي كيحضروا الناس ما يمشيوش لدى القرآن، وفين يمشيو؟ عندهم، وتيتكلموا في العلماء اللي في القنوات الآن، قنوات يعني حسين يعقوب، وتيتكلموا في أبو إسحاق الحويني، وتيتكلموا في محمود المصري، وكيتكلموا كيلو ما تسمع لهمش. هادو غير شباب مازال ما عرفوا حتى يتوضاو. ولكن خذلهم الله تعالى وحال بينهم وبين الحق، لأنهم لا يستحقون الحق فمنعهم الله تعالى من الحق. الفوائد: بيان ضرر المنافقين على المسلمين. ثانيا: تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مناسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث على تحريم الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لذا تكون الاستغاثة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ملاحظة، وهذه بغض النظر نحن إن شاء الله الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى استغاثه الذي من شيعته، أن الآية تفيد جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. يا عباد الله ادفعوا السيارة وقفات يشو يدفعوا لك، هذه الاستغاثة. وأن الحديث لا يحرم، لا يحرم ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم لحسن التأدب مع الله وعدم إطلاق العبارات المحتملة للحق والباطل المناقشة. إصلاح كلمة الأتياء منافق معروف بعضهم من استغيث إلى آخره. على كل حال نختم هذا الدرس الذي هو 17 من كتاب الجديد في صحيح كتاب التوحيد. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وليكن لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وينفعنا بذكر الله الذي هو القرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والدرس 18 إن شاء الله سيكون أوله أسبوع القادم إن شاء الله. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم صرفا ولا أنفسهم من شرور، والحمد لله رب العالمين. Субтитры сделал DimaTorzok